بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. والأصح تأذن تشرب أي فط محتاج إذن يا مولانا دي. محتاج إذن محدش يستأذن عشان يشرب أو يتكلم في التليفون أو يخش الحمام كل الحاجات دي يعني ما فيهاش إذن ولا حد يسلم وهو داخل كل يخش يقعد على طول محدش يسلم وهو داخل ولا يبوس الإيد ولا يبوس الخد ولا يبوس الرأس في أثناء الدرس ولا يستأذن لو هو قايم ولا هو قاعد ولا هو ماشي كل واحد حر. واحنا بدأنا عشان تكمل. والأصح أنه أي المندوب لا يجب بالشروع فيه. هات لنا المتن كده احنا بس اعتدنا ان احنا نقرا الايه المتن الاول من اول قوله والاصح الصفحه اللي فاتت. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين امين. والاصح انه لا يجب اتمامه. وقالت الحنفية سيد الكريم المتن هقراها انا هقرا. والاصح ترادف الفرض والواجب كالمندوب والمستحب والتطوع والسنة والخلف لفظي وانه لا يجب اتمامه. ووجب في النسك لانه كفرضه نية وغيرها. والسبب وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. ده ما هو اقراه النهاردة ما عرفش بقى نلحق نقراه ولا لا احنا ونصيبنا. والاصح بقى لا خلاص بقى انا بنقرا المتن بس اقرا بقى الشرح. والاصح انه اي المندوب لا يجب. يقول رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. والأصح أنه أي المندوب لا يجب بالشروع فيه إتمامه لأن المندوب يجوز تركه وترك إتمامه المبطل لما فعل منه المبطل لما ترك إتمامه المبطل نعم صفة الترك ترك إتمامه المبطل لما فعل منه ترك له. وقالت الحنفية ماذا؟ يجب إتمامه لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم حتى يجب بترك الصلاة والصوم منه إعادتهما. وعورض في الصوم بخبر الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر رواه الترمذي وغيره وصحح الحاكم إسناده. ويقاس بالصوم الصلاة فلا تشملهما الآية جمعا بين الأدلة. أظن الكلام واضح ومش محتاج شرح نخش على اللي بعده. ايوه يا شيخ نظام الملك انا سميته نظام الملك يا اخي انا حر بارك الله فيك. ليست هذه طريقتنا يا مولانا. احنا بنقعد نتكلم لغاية اما الكلام يجيب زيت. لو احنا عاوزين نقرا كان زماننا خلصنا الكتاب ده مرتين. اقرا ثاني يا شيخ محمد عشان والاصح نشوف هنقول ايه. والاصح انه اي المندوب لا يجب بالشروع فيه إتمامه لأن بس. نعم. بيقول مولانا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والأصح مفيش حاجة نحيي بيها الدول التحية مشروب مأكول أي حاجة تحية بمبناية مفيش بمبناية معاك يا أولي هاتي أنا أديها لها إنك تدعي لي دعوة فقال ايه والاصح واحنا قلنا سابقا ان الاصح دي افعل تفضيل وافعل التفضيل بابها ايه يا شيخ عبد الستار بابها المشاركة يعني الذي يجري او تجري فيه المقارنة في الصحة بينهما مشتركان في أصلها فلان أقوى من فلان يعني الاثنين أقوياء بس واحد منهم زائد عنه في القوة فلان أذكى من فلان يبقوا الاثنين أذكياء بس واحد منهم زائد في القوة فالمشاركة يعني القدر المشترك اللي بينهم اللي هو الذكاء هنا والذكاء هنا واحد ذاتها بقى أذكى أقوى أصح فده ما ينفيش الصحة عن المقابل المقابل ده اسمه ايه بقى اسمه ايه مقابل الاصح الصحيح يقابله الضعيف في شقامه طيب كويس يبقى ما قال الاصح يبقى نفهم من كده ان فيه قولين والأصح الأرجح فيهما الآتي والثاني له نصيب برضو من الصح له نصيب من الصح لكنها نصيب أقل شوي والأصح أنه أي المندوب بيفسر الضمير في أنه الأصح أن المندوب لا يجب بالشروع فيه إتمامه يا ترى يا هل ترى لو في امر من المندوبات يعني ايه من المندوبات يعني من المستحبات يعني ايه من المستحبات ماشي كويس ده شيء جميل يعني ايه برضو كل الكلام ده يعني اذا فعلته اثبت واذا تركته لم تأثم دي حقيقة المندوب والسنة والمستحب والتطوع والرغيبة والخ الخ حقتهم كده يثاب الفاعل ولا يعاقب التالي انت اسمك حسن صح حسن حسن ايه بمراد حسن مراد كويس والله تمام كنت براهن على ذاكرتي حسن مراد في كلية الشريعة بس ايه كويس والله لا يجب بالشروع فيه إتمامه فيبقى المندوب أصلا لو لم تفعله لم تأثم طب هل يا ترى يختلف الحال لو أنا بدأت فيه فعلا يعني أنا أقول دلوقتي شيخ مراد أنا تأخرت شوية عشان العربية البنزين فيها نفذ ووقفت في الشارع يا مولانا لغاية ما ربنا بعث لي مش سيدنا الخضر في الحقيقة بس بعث لي واحد جاب لي بنزين عشان كده تأخرت. او يمكن كان سيدنا الخضر متلبس بصورة صاحبي جايز عقلا جايز. فاصلهم ادوله البنزين بسهولة. فده امر يعني ايه يكاد يكون من خوارق العادات. فالشيخ مراد قال عبال ما عم احمد يجي اما قوم اصلي ركعتين. نويت اصلي ركعتين لله الله اكبر وارى الفتحة هوب دخلت انا قال ربي امي وصلاتي زي الراجل اللي هو ايه اللي هو العابد هذا اسمه ايه جريج العابد. ايه يا ترى اخلص الركعتين ولا الدرس هيبدأ وهيفوتني لا اعمل ايه. فتوجه الي بباطنه كده بالتخاطر يجوز ان انا اقطع المندوب يا مولانا ولا يجب علي الاتمام. فقلت له بقى ايه انا هستناك لغاية ما تخلص وهنقرا ده في الدرس النهاردة. كل ده بالايه بالتخاطر. هي الحاجة مش عايزة شاي بقى اشرب انا وانت او اديه ليحيى. شكرا يا سيدنا اكرمك الله اكرمك الباري في الشهر الجاري. شكرك يا ولد تعرفش روح لما تعرفش تزغش بقى. لا لا شكرا يا ولد اشربوا كده بقى ايه من غير حبه. فدي قضية المسألة. المندوب اللي انا شرعت يعني بدأ فيه بالفعل الكلام مش فيما قبله الكلام في ان انا خلاص الفأس وقعت في الرأس وبدأت وشرعت فيه زي مراد هو بيكتب الايه البتين يجب علي الاتمام ولا يجوز لي الاحجام. فبيقول الاصح انه لا يجب اتمامه بالشروع فيه. يعني تقدر يا عم مراد تخرج من الركعتين اللي هم السنة دول او تحية المسجد او اللي انت كنت بتصليهم ما عرفش ايه يجوز عشان تدرك الدرس. بناء على الاصح الاصح ان المندوب لا يجب. لما تنفي الوجوب يبقى بتنفي الاسم. يعني مفيش اسم في عدم الاتمام. ممكن نخيلك شيء اذا كان لتحصيل ثواب اعظم ان الصائم يفطر اذا اقدم ضيف والذي يترك اتمام الركعتين عشان يحضر. لا ده هنا مطلقا يا شيخ لا يجب فيه بالشروع اتمام ولا يجب مطلقا. والحنفية كلام على الاطلاق كده اتمامه يعني اكماله للنهاية. ليه هذه دعوة ما دليلها؟ دليلها ما بعدها قوله لان هيعلم لان المندوب يجوز تركه. طب وانا بقول لك المندوب يجوز تركه انا بسألك فيما اذا شرعت فيه انت بتقول لي ان انت يجوز لك انك تتركه ابتداء. ايوه صح بس بما انه يجوز تركه ابتداء اصلا من الاصل فيبقى ترك اتمامه هو الاخر جائز من اي وجه. لان ترك اتمامه نوع من انواع تركه. يعني يصدق على تارك الاتمام انه ترك المندوب. ما هو ابطله يعني فكأنه ما عملوش اصلا. فاحنا بنقول ان ترك ايقاعه اصلا جائز باتفاق واتمامه تركه في معنى ترك ايقاعه ولا فرق مؤثر. فترك اتمام المندوب ترك للمندوب يصدق عليه ان هو ترك للمندوب وترك المندوب جائز. إذن ثبتت الدعوة لأن المندوب يجوز تركه وترك إتمامه المبطل لما فعل منه ترك له. ولما أنت تترك إتمامه هتبقى بتبطله صح؟ أنا مش مكمل الركعتين خلاص بطلت. وترك إتمامه المبطل دي صفة للترك مش المبطل. ها ترك إتمامه المبطل له اللي هو مين؟ المبطل لما فعل منه أي المندوب. أنا قلت وقفت ونويت وصليت لغاية الفتحة وهممت أن أركع فأطعت، القطع ده أبطل ما فات. فترك إتمام المندوب المبطل لما فعل منه بالفعل، يعني اللي هم الشوية اللي أنا عملتهم دول بطلوا، ترك له يصدق عليهم إن هم ترك له. قد يثاب، دي حاجة بينه وبين الله، لكن أنا ما بتكلمش على الإثابة، أنا بتكلم هل ينفع نقول إن هو صح منه بعض ركعة؟ هل يصح إن احنا نقول أنه قد صح؟ ما هو لو مش مبطل هتبقى صحيح، لأن الباطل يضاد الصحيح، صحيح يقابله الفاسد والفاسد والباطل بمعنى واحد، ماشي كده؟ فلو قلنا إن ما بطلش يبقى صح. يا سيدي انا الثواب ده ملف تاني، وبطلت. ما هو النية شرطها الاستمرار، ده لو هو واقف قال يا ترى اخرج ولا ما اخرجش بطلت. التردد ده في حد ذاته مبطل، لان النية شرطها الجزم بها، الجزم بها استمرارا لغاية اخر العبادة. ده حاجة وده حاجة تانية خالص. نية المسلم خير من عمله، يقول يا سلام ده انا السنة دي والله لو كانوا ادوني التأشيرة والله كنت روحت حجيت، حكي ما انا مشتاق قوي للحج ما جاتنيش التأشيرة ان شاء الله وسبت كنت هروح حج ما جابوليش التأشيرة. اقول كان زماني هناك دلوقتي ومستريح. ايه مكة؟ طب ده ولم يشرع ما شرع الذي شرع نوى وقرأ وأوقع أشياء من أجزاء العبادة قد يثاب عليها عند الله، يثاب على التلاوة، يثاب على الرغبة في العبادة. دي حاجة الثواب ده أثر، أثر أثر الصحة، اثر ايقاع العبادة، والاثر ده تابع خارج عن ماهية الشيء، اجنبي عن ذاته. ماهية الشيء بقى وذاته صحت ما تصح ما صحتش خلاص، فما فيش حاجة اسمها صح منه بعض ركعة. نعم يا تشد. ده قطعا، وإلا مش هينعقد ابتداء، ما هو مش داخل وهو متردد. الفرض ان هو داخل وطرق له طارق، المرأة بتصلي فالطفل اللي سمح الله وقع من على السرير هتقطع الصلاة على طول، حد خبط وهو منتظره، ابوه جاله قال انا هوقف ابوي على السرير على الباب انا هقطع وبأصلي، جريج العابد قال ربي وامي وصلاتي اللي هو في الاجيال في الاقوام السابقة. هو بيقول لك ايه؟ ان ترك اتمامه مبطل، مبطل يعني بسببه سلبت الصحة عن ما اوقعته. سلبت الصحة دي الصحة كما سيأتي معناها استتباع الغاية او موافقة الفعل ذي الوجهين امر الشارع. هل انت لما صليت ربع الركعة دي نقدر نقول صح منك ربع الرابع الركعة؟ ما لا يقبل التجزي فإيقاع فإبطال بعضه كإيقاع فإيقاع بعضه كإيقاع كله. نعم ما نزع وقاعدة اللي احنا بنقول وإيه يعني ما تقول احنا نحصر العبارة اللي قدامنا، وبعدين دي أدق، لأن ممكن واحد يقولك الصلاة بطلت ككل، بس الجزء اللي انا صليته ده صح من حيث هي قراءة مش من حيث هي جزء صلاة، من حيث هي قراءة مش من حيث هي جزء صلاة. بطلت من هذه الحيثية. انا شايف انه واضح للغاية، بس انا معاك لغاية النهاية. ما ايه يا فندم؟ لما فعل منه منه ده اللي هو مين؟ المندوب. وقال في الحنفية، واضح اظن ولا مش، ولا في حد مش واضح عنده حاجة؟ واضح يا شيخ عمر؟ واضح يا شيخ ناصر؟ شيخنا العلامة؟ شيخنا الفهامة؟ واضح؟ ارجو ذلك. وقالت الحنفية، الشيخ مراد بقى طلع لنا يعترض علينا كالعادة. وقالت الحنفية يجب اتمامه. دايما الحنفية عايزين يخلفونا، لا يجب اتمامه بقى. ايه رأيك بقى يا شيخ عمرو؟ هتصلي دخول الحمام مش زي خروجه، هتصلي يبقى كمل. خلاص يا شيخ خلاص، اهي مش عايز تكمل، ما تخشش في حاجة ما انتش قدها. يجب اتمامه يعني تأثم لو قطعته، مش هو مندوب. مندوب بس ده قبل ما انت تشرع فيه. لما شرعت فيه وبدأت خلاص انت وقعت العقد ودخلت معانا في عصابة المصلين، ما ينفعش تخرج من عصابة، يعني مجموعة، يعني انتهلك هذه العصابة. اي اصلا فكرة عصابة يعني ايه؟ عصابة القناع الاسود يعني. انا هاكل عشان ماما موجودة. وقالت الحنفية يجب اتمامه. ليه يا سادة يا حنفية؟ دي دعوة. قالوا لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما تبطلوش اعمالكم. ايه وجه الدلالة من الحديث يا مشايخ؟ مين يعرف يقول كيف دل الدليل على الدعوة؟ قول يا عبد الستار كده، ايه العموم جاي منين؟ عشان مامة يحيى برضو موجودة، انا عارف، ووالدك كمان موجود صح. الناس اللي حضرت معايا يا وحشين، فكري قبل ما تجاوبي عشان ما ازعلش منك. لا دي من نجباء الطلاب دي، يعني حتى لو لوحدها هتسكت عنها، فكمان انتوا موجودين يبقى ده يعني ادعى وادعى. فكر قبل ما تجاوب. العموم صح، منين جه العموم؟ ما هو العلم مش بالفكاكة يا ابني، لازم تقولي العموم جاي من كذا، مش تقولي اصله مطلق. تنين بشنب قابل تنين من غير شنب، بالظبط المثل اللي دايما اقوله. عارفه يا شيخ ناصر احسن من لغو الكلام. ايه هزعل منك انت قوي، لان انت لم تفوت درسا واحدا الا مره. ايه يا مشايخ الدليل عام، العموم جاي منين؟ ها؟ ايه؟ ما تقول يا مراد وانا ماسك. ما اعرف متفكر يعني. قول يا حبيبي. في شيء يا مراد، اولا في عموم، ثانيا في نهي، في عموم لانه اعمالك من الجمع المطاف الى الطمية المطاف في العموم. ايوه كده اطربني. ثانيا هو النهي، يعني يعني يعني تنبسط ان واحد حنفي هو اللي جاوب. مش احنا درسنا العموم زمان مع بعض. طب انت ما درستش معذور، بس اللي درسوا وحضروا وبقالهم سنتين وثلاثة وعمالين ننبح السنة ليلا ونهارا، مفيش مذاكرة، مفيش مذاكرة يا شيخ نظام. نعم، منعته ليه؟ قالوا له هيذاكر بيمسكوه اليومين دول. ما هو دي هي فاسدة، عشان كده مش همتحنكم، واللي هينجح مش هياخد الإجازة برضه عشان النوايا الفاسدة دي. أعمالكم ده جمع، والجمع مضاف، والجمع المضاف يعم من صيغ العموم، من ألفاظ العموم، الجمع المضاف والمفرد المضاف. ايه؟ ولا حتة ولا حاجة خالص، هو مراد اللي جابها وعبد الستار بيحوم حولها. بس ماشي معذور، ده من الطلبة الجدد، مش هحاسبه على اللي ما سمعوش مني. ولا تبطلوا اعمالكم، نهي عن انك تبطل اعمالك. برضو فين وجه الدلالة؟ ان الاعمال المأمور او المنهي عن ابطالها عامة، فتعم كل عمل ما بدأت فيه وما لم تبدأ فيه، تعم كل عمل او مش ما لم تبدأ فيه، تعم كل عمل. انا اسف دليت للجملة السابقة دي، تعم كل عمل سواء كان واجب او مندوب، كل عمل بدأت فيه. ما الفرض حرام انك تقطعه، ماشي، احنا كلامنا في المندوب مش في الفرض. فاعمالكم دي تشمل كل عمل، فتصدق على افرادها الاعمال الواجبة والاعمال المندوبة. ده وجه الدلالة من الحد من الاية عند السادة الحنفية. ما مش كل واحد يقول اصلي ودليله كذا ودليله. طب ما فين وجه الدلالة يا ابن الحلال من الحديث او من الاية او من الدليل؟ وجه الدلالة معناه كيف دل الدليل على المدعى، ده معنى وجه الدلالة. ما تبقى باحث كده وبتكتب في الماجستير ولا في غيره ولا في غيره، تبقى عارف انك لما تدلل على حاجة لازم تبقى فاهم وجه الدلالة وتصرح بيه. بقوله تعالى، يبقى العموم جاي منين يا شيخ محمد؟ جاي من النفس. انا جبت سيرة النفس، انا جبت سيرة النهي. العموم جاي منين يا شيخ حسن؟ الله يفتح عليك. فايه افراده اللي هو شملهم يا شيخ حسن؟ يا شيخ شاب، ايه افراده اللي شملهم؟ الواجب والمندوب، صح؟ اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم، اللي شاكك في فهمه يقول لي انا شاكك في فهمه. تصيرها ايه يا ابن الحلال؟ الايه دلت على وجوب اتمام، على حرمه ترك اتمام المندوب، لانها نهت عن ابطال الاعمال فشملت بذلك المندوب، من حيث ان الاعمال جمع مضاف، والجمع المضاف يفيد العموم. ايه يعني الكيمياء في كده؟ واديني مثال ما يبقاش فيه نكر. ما لما اضيف ما بقاش نكر. لما اضيف ما بقاش نكر. هتقولها ازاي؟ قال اعمالكم يعني، ما مش جيد. يلا يا مولانا، يلا يا مولانا، شوف اخرك. طيب بيرك تعديل يا مولانا، حتى يجب ان هنا حتى بمعنى تاء التفريع. ماشي، يجب يبقى مرفوع. ماشي، ايه بقى تاء التفريع دي اصلا؟ فيجب بترك الصلاة والصوم منها أعلى. حلو حلو، الشيخ محمد جاب لنا حتة من الحاشية، بيقول ان يجب تقرأ بالرفع. ليه؟ لان حتى بمعنى فاء التفريع، يعني كأنه هيقول ولا تبطلوا اعمالكم، لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فيجب بترك الصلاة والصوم منه اعادتهما. ماشي، ايه هي بقى فاء التفريع؟ حد هيبل ريقي، اصل احنا قلناها برضه قبل كده زمان في الماضي السحيق، once upon a time، كان يا مكان. يا الله انا هقول ضحكة ضحكة شريرة ظريف قوي. ضحكة المارد بتاع علاء الدين. قال لك ايه يا شيخ ناصر؟ وكأننا والماء من حولنا قوم جلوس من حولهم ماء. الأرض أرض والسماء سماء والنيل نيل والكلام طويل. بيقول لي فاء التفريعية هي التي تأتي لتفرع على ما قبلها. فاء، قول يا مراد، قول. شكلك انت اللي هتطلع فيهم، وشكلي انا هنتقل لمذهب الحنفية في الآخر والعياذ بالله. قول قبلها سببا لما الحمد لله مش هنتقل. فاء التفريع، والله حتى لو جاوبتها صح ما هنتقل. فاء التفريع هي إشارة إلى جواب سؤال مقدر، تأتي لتشير إلى أن ما بعدها جواب لسؤال مقدر. يعني كأنها تقول فإن سألت وقلت كذا وكذا فالجواب كذا. فالفصيحة، نعم نعم، إن سألت عن كذا وكذا فالجواب كذا وكذا. انا قلتها قبل كده في الورقات. اقرا يا مولانا. وعورض في الصوم بخبر الصائم المتطوع امير نفسه. بس وقالت الحنفية يجب اتمامه، اي المندوب، اذا شرع فيه، لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم، حتى يعني فيجب بترك الصلاة والصوم منه اعادتهما. يعني تصور انه هو لو قطع المندوب هيبقى مطلوب منه انه يعيده. يعني لو الشيخ مراد قطع الركعتين يبقى لازم كأنه يقضي، يعني يعيدهم، بقى مفيش قضاء. بقى ما هو القضاء إيقاع الصلاة بعد وقتها المقدر لها شرعا، فإن ما فيش وقت مقدر لها شرعا يبقى إعادة، هيعيدهم تاني لأنه أبطل العمل. يعني تخيل بقى ذلك يصل الأمر بكده، إنه لو أبطل الصلاة ولا أبطل الصوم يعيد. هاي إيه يا مولانا؟ وعورض في الصوم بخبر. وعورض يعني إيه عورض؟ ما قاله يعني ايه عورض؟ نقلب ايه؟ خولد نقلب خولد او ايه؟ نقض؟ نعم غلط. ها المقابل يعني المعارضة. يعني ايه المعارضة؟ ما ده اللي انا بسأله. ان يرد عليه بما ينقض هذا الدليل. غلط. ما معنى عورض؟ عورض يعني غلط. مقابل. مقابلة الخصم بما ينقض الدليل. مقابلة الخصم بما ينقض الدليل المعرفة. يعني ايه برضه؟ يعني اشرح لي يا شيخ محمد. انت تأتي بدليل ينفي مع الفتر الاخر. السلام عليك يا شيخ مراد. السلام عليك. اصل دي اصطلاحات علمية. هو مراد جات معاه كده. يعني ايه؟ بالبركة. لان امه ده عياله. لكن الحقيقة دي اصطلاحات في علم ادب البحث والمناظرة. مش كلام كده يعني اي كلام متلزق جنب بعض وخلاص. وظائف المتناظرين ثلاثة: المنع والنقض والمعارضة. دي اصطلاحات قارة في علم ادب البحث والمناظرة اللي انت لازم تدرسه برضو يا شيخ النظام. مفيش اصولي ما يعرفش منطق ولا ادب بحث يشوف له حاجة تانية يعملها غير صنعة الأصول. أي حاجة ممكن تنفع فيها، لكن منطق وأدب بحث مفيش. يا بيضحك على نفسه. إيه؟ ما أنا هقول هو وأنا قمت أنا بحكي يا شيخ عبد الصفار. يبقى عندنا المنع والنقد والمعارضة. إيه هي المعارضة؟ مش هقول لكم منع والنقد. ما تقوليش نقد، لان النقد دي ده مصطلح تاني خالص، له معنى تاني خالص. المعارضة هي اقامة الدليل على خلاف دليل، على خلاف دليل الخاص، او على خلاف دعوى الخاص. اقامة الدليل على خلاف دعوى الخاص. هما بيقولوا إقامة الدليل على خلاف دليل الخصم. ما هو الدليل هينتج الدعوة، ماشي يعني. ففي كده تمشي وكده تمشي، لكن هو كلامهم بيقولوا إقامة الدليل على خلاف دليل الخصم، فده اسمه المعارضة. فكل كلمة بيكتبها الشيخ عارف رايحة فين. وعرض يعني أقام دليل على خلاف دليله، هينتج نقيض الدعوة، هينتج امر اخر غير الدعاه ابو حنيفة. وهو ايه بقى؟ عرضه بايه؟ ابو حنيفة استدل بولا تبطلوا اعمالكم. رب هيقول لك اللي عرضه جابوا دليل ينتج دليل على خلاف دليل ابو حنيفة، ينتج نقيض دعواه. ده اسمها ايه يا علا؟ المعارضة. ما المعارضة يا استاذ نزرول؟ إقامة الدليل على خلاف دليل الخاص، أو على ماشي، ما يجراش حاجة. ماشي يا عم عمرو. وعورض أبو حنيفة في الصوم بإيه؟ بخبر. بخبر حديث. بيقول إيه حديث؟ اقرأ يا مولانا. صائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. طيب أنت يا مولانا، طب كمل. رواه الترمذي وغيره، وصحح الحاكم إسناده. ويقاس بالصوم الصلاة، فلا تشملهما الآية جمعا بين الأدلة. بس نقطة. وعرض أبو حنيفة في الصوم. ماله الصوم؟ هيعمل في إيه؟ هو أنت مش يا أبو حنيفة بتقول إن في الصلاة والصوم وفي كل العبادات؟ قال أيوة. قال طب والله تعالى بس معلش، الصوم في حديث بيقول خلاف اللي انت بتقوله. ايه هو هذا الحديث؟ قال والله في حديث بيقول الصائم المتطوع، يعني الذي يصوم صوما غير فريضة. ماله؟ امير نفسه. وفي رواية امين نفسه، في رواية امير ورواية امين. ان شاء صام وان شاء افطر. يعني وهو بيصائم كده والله تعب، قال يعني لا انا حاسس ان انا بخس على الصيام وانا مش عايز اخس، الدنيا حر، انا هشرب. رحت زورت استاذنا زرول فقدم لي مشروب البينا كولادا فاشتهيته فشرب. انا امير نفسي، ان شئت صمت وان شئت افطرت. فين وجه الدلالة من الحديث على الدعوة؟ الدعوة بتقول ايه؟ الدعوة بتقول ايه؟ انا عايز اللي يجاوب يفكر. الدعوة بتقول ان الصوم يجوز، الصوم المندوب يجوز عدم اتمامه لقوله عليه الصلاة والسلام كذا. فين وجه الدلالة من الحديث على هذه الدعوة؟ دي اسهل من اللي قبلها. انشاء، كيف دلت انشاء على ذلك؟ التخيير. التخيير معناه انه عنده فسحة، يا يكمل يا يسيب، وطالما سمح له الشرع التخيير امارة السماح او دليله على السماح. رواه الترمذي وغيره وصحح الحاكم اسناده. طب يا مولانا دي في الصيام، بس انت قلت لنا في عموم العبادات يا ابو حنيف والكلية الموجبة تنتقض بالجزئية السالبة. طيب هقول لك، ولو قلت لي ان هي في كل العبادات الا الصوم هقول لك واي فرق بين الصوم وغيره؟ ويقاس بالصوم الصلاة. نعمين، لا المعارضة هو إقامة الدليل نفسه، دي المعارضة. أنا بقول لك الدعوة اللي أقامها الخصم أثناء المعارضة هي دي. إزاي الدليل أنتج هذه الدعوة اللي ادعاها الخصم أثناء المعارضة؟ المعارضة إقامة الدليل. أيوة، ما هو الدليل لازم يدل. وإقامة الدعوة هو إقامة الدليل عليها. إقامة الدليل على خلاف دليل الخصم. هيجيب دليل. ما هو في النهاية بيصب في مصلحته، بس ما اسمهاش معارضة. دي المعارضة ان انا اجيب استدل بدليل، استدلت بدليل ينتج خلاف اللي انت بتقوله، يبقى انا اسمها معارضة. يعني هي دعوة واحدة ودليلين. دعوة واحدة ودليلين. فين الدليل الاولاني؟ الدليل الاولاني اللي هو بتاع الدليل العقلي يهدى. لا دعوتين ودليل. دعوتين. ابو حنيفة بيقول دعوة بيقيم عليها دليل، انا بجيب دليل على خلاف دعواه. على اساس الدعوة التانية. ما هو يا مولانا، يعني انا عايز اصبر دكتور، المعارضة دعوة ودليل ولا دليل فقط؟ دعوة ودليل بس. بس يعني ايه دعوة ودليل بس؟ معلش، اقامة الدليل على خلاف دعوة الخصم، يعني هينتج دعوة مختلفة بس. ماشي. ويقاس بالصوم الصلاة. هنلحق الصلاة بالصوم بجامع ايه؟ الجامع بقى بين الصلاة والصوم، ما هو لازم القياس يبقى فيه اصل وفرع وحكم وعلة. النبيذ حرام قياسا على الخمر لانه مس، يبقى الاصل اللي هو المقيس عليه الخمر، والفرع اللي هو المقيس النبيذ، والعلة الاسكار، والحكم التحريم. عندنا هنا الاصل الصوم، والفرع الصلاة، والحكم عدم وجوب الاتمام. فين العله بقى اللي من اجلها جعل الصلاه زي الصوم؟ وعدم وجوبه ما ابتداء. ايوه. صح، عباده ايه بقى؟ إذا هما عبادة بدنية. جدع. بجامع أن كل منهما عبادة بدنية. وكان الأولى إن الشيخ يعبر مش بالصلاة، انما بكلمة المندوبات. يعني بدل ما يقول ويقاس بالصوم الصلاة يقول ويقاس بالصوم سائر المندوبات، لان الدعوة مش متعلقة بخصوص الصوم والصلاة، الدعوة في سائر المندوبات. فتخصيص الصلاة بس يعني مش يشعر بقصره عليهما. المندوب ده حكم مش علة، كل ما كان من المندوبات من قبيل العبادة البدنية لا يجب. ها نعم يا شيخ. ايوه بس يقول الصلاة ونحوها او ونحوها، ان ده اشهر الاعمال واللي هو حنفى ذكره، يشعر بالقصر. والاشعار بالقصر ده في ايهام، والايهام عيب. اديني مثال وانا جاوبك. ليه تصدق؟ ما هي دي عبادة بدنية برضه، مالية بدنية، فيها جانب مالي وجانب بدني. نعم لا يا شيخ، اين لان الايه لم تشرع بينهم ليه بعد الحج؟ ايه جت هي قلت له اعملكم جايت بعد الحج، الايه لم تذكر الصوم والصلاه، هو جابهم على الايه جت بعد الحج. العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلا تشملهما الآية جمعا بين الأدلة، يعني هنستثني الصوم والصلاة جمعا بين الأدلة، ظاهر العبارة كده. ونحوهما، وهنستثني أيضا ما كان نحو الصوم والصلاة من العبادات البدنية. فلا تشملهما الآية جمعا بين الأدلة. اذا حصل تعارض بين دليلين، احنا عندنا دلوقتي في دليلين، دليل بيقول ولا تبطلوا اعمالكم، افاد ان الاعمال بفعلا ظاهر الدليل بيفيد ان الاعمال مندوبة او واجبة يجب اتمامها ويحرم قطعها، ودليل ثاني استثنى الصوم ويلحق به ما كان في معناه. ففي تعارض صح؟ صح ولا غلط؟ قبل ان يعني انت كده بتزيد تجمع. انا قبل ما تجمع في تعارض، التعارض هو اللي هيرجئك للجمع. فلما يبقى في تعارض بين دليلين بنعمل ايه؟ بنجمع بينهما على وجه من الوجوه، لان احنا هنبقى قصاد اما ان احنا نسيبهم هما الاثنين ونلغيهم، او نعملهم مع بعض وده ممنوع، او نوفق بينهما. فالاعمال اولى من الاهمال، والجمع اولى من الترجيح، لان الترجيح فيه الغاء وترك. فبيقول لك فلا تشملهما الايه، يعني هيخلي الايه جاريه على عمومها، ولكن هيخصص منها نحو ما ذكر. تبقى الايه عام مخصوص، والعام المخصوص حجه في الباقي. تعالى نستثني منه العبادات البدنيه زي الصوم والصلاه، والباقي يظل حجة فيه ما يجراش حاجة. جمعا بين الأدلة، فين الأدلة اللي هيجمع بينها هنا؟ وإيه تاني؟ وإذا في علم ما في دليل. أحسن صح. يبقى الأدلة الآية ولا تبطلوا أعمالكم، والحديث الصائم أمير نفسه، والقياس بتاع الحق الصلاة بالصوم. الجمع بين هذه الأدلة جميعا هيخلينا نخصص عموم الآية بما ورد في الحديث وما كان على قانونه وعلته، يبقى ده مستثنى من العموم. أنا مش عارف شايف على وجوهكم أو على وجوه بعضكم علامات عدم الفهم. هل أنا مصيب ولا أنا مخطئ؟ في حد مش فاهم؟ ما احنا اعترضنا عليه وقلنا ايوه، ما احنا اعترضنا عليه وقلنا قصر الاستثناء على الصلاة مش وجيه، يلحق بالصوم كل ما كان في معناه من العبادات البدنية، والشيخ لم يقصد القصر انما عبر بالصلاة لانه ام الباب. ولا تضايق نفسك زي إن وأخواتها كده. اشمعنى إن وأخواتها؟ مش ليه ما كانتش لكن وأخواتها؟ ليه كان وأخواتها ما كانتش مثلا أمسى وأخواتها؟ علشان دي أم الباب غلبت الاستعمال فيه. فعبر بالصلاة العظيم شرفها لأنها أم العبادات كده. مقصود بيها كل ما سوى المخصوص، والمخصوص هو العبادات البدنية المندوبة. المندوب كل العبادات البدنية يا مفتري. أنا لو قلت كده ما تحضر ليش درس تاني، لأن أنا كده أبقى راجل ما يعني ما يعني ما ملخبط. وين؟ ايه مشكلة يعني؟ ايه؟ الزكاة عبادة مالية مش شرط، مش ضروري. قد تكون مالية وبدنية وقد تكون مالية. هوكل هاتمح في حد مش فاهم. انت فاهم يا ابني؟ انت فاهم؟ وانت مولانا قول لي مش فاهم واعد لك الدرس من اوله عشان خاطرك. جمع بين الادله كل دليل بيدل على حاجه مختلفه عن الثاني. هقول لفضيلتك انا الجدع اللي جنبك ده قال لك الشيخ انا شفته قايم وقاعد. تقدر تتخيلني قايم وقاعد او بلاش؟ ده قال لك انا شفته قايم وده قال لك انا شفته قاعد. الاثنين بيكذبوا. ما هو قايم غير قاعد صح؟ هتفكر هتقول نجمع بين القولين. يبقى هو ده عبد الستار اول ما دخل مع الشيخ فكان الشيخ قايم ساعتها، وبعدين محمد دخل بعد الدرس بربع ساعة اكيد كان الشيخ قاعد وبدأ في الدرس. فيبقى نحمل كل كلام كل واحد منهم على حالة مختلفة رغم ان هم في الاول ظاهرهم التعارض. فالآية بتدل على حاجة ظاهرها ان هو خلاف ما يدل عليه الحديث، وظاهر الحديث يدل على خلاف ما تدل عليه الآية. والقياس كمان بيوسع من الدايرة. فيا ترى هنلغي الأدلة دي كلها وحنوقفها ولا هنشغلها كلها؟ مش ما هو مش هينفع نشغلها كلها، لان ما ينفعش ابقى قايم وقاعد في نفس الوقت. فتعالى نجمع بينهم بان احنا نقول الآية عامة ونستثني منها الصوم والصلاة لان ده في حديث وده في قياس. وكل ما كان في معنى الصلاة من العبادات البدنية ايضا يبقى مستثنى. واحنا كده شغلنا كل الادلة بس كل واحد فيه تراك لوحده. مش ضروري تقتنع. لما نجيلها يحلها ربنا هتشوف انت ليه لا يجب اتنامه. ما تتعجلش شيء قبل اوانه. ما يغسلش ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ما يغسلش. عرفنا فين الجامعة من بين الادلة؟ ماشي احنا هنوقف هنا بقى. ايه الجديد؟ مش قادر. انا تعبان النهارده واخد دواء مروخني. وسمعوا انتوا اللي حافظ يسمع اللي مش حافظ. مش قادر بقى. واجاب عن الحديث قال لك الحديث ضعيف. نعم عند الحنفية في قياس جميل. يعني عند الحنفية في هذا يقولون اذا انسان ينزل شيئا يجب عليه، إذا وجب عليه بقوله فوجوب عليه بفعله اولى من بعض الاولى. معلش تاني كده يا مراد. اذا انا قلت مثلا اصلي ركعتين قلت فقط واجب علي هذا بالاجماع. طب اذا انا ابدا ثم يكون هذا يقول يجب علي ما بعد. ماشي وجهه نظر كله هي نفكر وها مش هنعرف من يعني الصواب على ما هو عند الله الا يوم القيامه. ثانية واحدة. نعم. ايه؟ هنا الطلاب؟ طيب. استنى مع الشيخ عادي. بس بشرطه بقى. التوصيل والمعلوم. مش عارف هو مش هيرضى؟ لا مش هو بس هو صعب لحضرتك لو حد لو احنا ما كناش في المحتاج خلاص يا يعني ما مش قادرين عليه ما خلاص تجيبوا غيره لو انتوا مش قادرين هذا الشيخ عثمان هات الشيخ ابراهيم محمد يقول كويس بالعربي هات ما اعرفوش ما اعرفوش ما اجيب لهم واحد قديم واحسن البركه مع عتابيركم متطوع يعني انت حر انا ما اعرفوش لو انت ما اعرفوش ما وراني طب ماشي كده عامل ايه مين ما هو في الجامعه كل دي ولين واحد لازم نجيب واحد من اللغه العربيه ماشي طب لو ما بقولك الشيخ ابراهيم مش عايزين تصعب تقول لم منهم هم يدفعوا جامعه هو رفع كام في المره 100 اللي هيحضر يسجل اسمك عنده وعارفين ان هم هيدرسوا الكتاب البص يا مولانا ده الطريقه دي اللي هننجح الموضوع احنا هندرس الكتاب الفلاني في قد كده من الحفظ والشيخ هو اللي يقول لك انا هخلص لك الكتاب في 20 حصه وهو ملتزم بهذا اللي يجي يدفع ثمن 20 فاحنا دلوقتي هنعمل يا جماعه ومش هنعمل دوره مدتها